فلم يجدك يتيما فآوي ألم يجدك يتيما فهاوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك إلى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحسب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين وهذا صدق الله العظيم الفاتح.